من نفس واحدة ثم جعل منها يعني جعل منها من نفسها أو من نوعها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. قوله تعالى هنا خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، فذكر جل وعلا أنه خلق بني آدم من نفس واحدة، نفس واحدة هي أبوهم آدم عليه السلام، ثم جعل منها جعل من تلك النفس الواحدة وهي نفس آدم زوجها يعني حواء، وبث جميع بني آدم منهما. هذا المعنى أوضحه في أول سورة النساء بقوله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ولي آدم، وخلق منها زوجها حواء من ضلع من أضلاعه، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. وقال في الأعراب هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، لأن لا يمكن أن يوجد السكينة والمودة بين الزوجين وهما متناثران، إنما المحبة والمودة والألفة هي ثمرات التناسب والتوافق، وذلك إيه ومن أجل أن جعلكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه. لكن لو كان أنت مع جنية مثلا هذا لا يقع في ألف لاستقام المناسبة والتوافق والتوافق معه. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها، هذا أسلوب من أساليب العرب، يعني الوصف كلها الوصف بقوله عز وجل ثم جعل منها زوجها، فأنا أنثى هذا يعني الوصف، خلقكم من نفس واحدة فأنثى، مع أن المقصود به مذكر أم مؤنث؟ هذه النفس آدم عليه السلام في النفس الواحدة كل آدم، لكن لما وصفه بأنه النفس واحدة أنثى يعني الصفة، فالنظر هنا إلى تأنيث لفظ النفس. نعم، وإن كان المراد بها في الحقيقة بكلمة النفس مذكرة، هنا أنثى الصفة واحدة نظرا لكلمة النفس لأنها مؤنثة، وإن كان المقصود بها هو مذكر وهو آدم عليه السلام. ونظير ذلك في كلام العرب قول الشاعري أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك الكمال، أبوك خليفة ولدته أخرى وأنت خليفة ذاك. نعم، تبارك وتعالى ألا هو العزيز الغفار، خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها أي من نفسها ونوعها زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج أي ذكرا وأنثى من الفهم والبقر والضأن والمعز، فأربعة اثنين طبعا ذكر الأنثى في كل واحد يبقى ثمانية. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث، خلقا من بعد خلق يعني متقلبين في أطوار الخلقة في ظلمات ثلاث، فسر هنا بأنها البطن والرحم والمشيمة، وإن كان علم التفسير الحديث طبعا فسرها بصورة أخرى وهي أن الأغشية الثلاث التي تحيط بالجليد في بطن أمه هي عبارة عن ثلاث طبقات من الأغشية يعرفها من درس علم الأجلة، واضح؟ ولذلك عرض هذا من آيات الأعجاز العلمية في القرآن الكريم. وهناك عالم في التفسير يعتبر تقريبا أشهر في علم الأجلة اسمه إيث مور، أنا رجل ألف له مرجع عالمي مشهور جدا درس جاثب عن علم الأجنة، واضح؟ للأسف شديد أنا أستعد للدرجة كافية حتى واحد من نفس الصفحات المخبرة من هذا المرجع، الرجل يبدي اندهاكه، هو أصلا يبدي إيث مور يهودي، فيبدي اندهاكه الشديد بأن هذه الحقائق المتعلقة بأطوار خلقة الجنين في بطن أمه بمنتهى الدقة وصفت في القرآن الكريم، حتى انه طور في داخل المرجع الطبي باللغة الانجليزية طور فيه قول علم القرآن الكريم باللغة العربية باللغة المصحف الشريف موجودة في الكتاب الموضع في سورة الحج والآخر في سورة المؤمنون، كلاهما موجود مع الترجمة وأبدأ انبهاره الشديد، ويبدو ان على وجه كان نوع من الإسلام لولا نوع من الظهور من اليهود لعنهم الله، وهذا مشهور جدا اسمه فيت مور، وكثير من علماء الاجنه هذه من الايات التي فعلا كشفت عن مظهر مظاهر الاعجاز العلمي في القران الكريم، ولولا عن الاخطار لفصلنا يعني في ذلك. في ذات ثلاث ذلكم اي الخالق

تنكحوا ما قال لكم. المقصود لم، لكن المقصود هنا الصفة. فإذا وضعت قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ما أعبد. لما أراد الصفة جاز أن يعبر عنه هنا قوله تبارك وتعالى ثم إذا صوره نعمة منه نسي ما كان هذا من التفسيرين، نسي ما كان يدعو إليه يعني نسي الله أو نسي من كان يدعو هو الله سبحانه وتعالى. فإذا ما بمعنى من أقيمت مقامها لقصد الدعاء الوصفي. ولما في ما من الإبهام والتفخيم، نسي ما كان يدعو إليه من قبل ودعا لله أندادا ليضل عن سبيله عن دينه وقعده. قل تمتع بكفرك قليلا، قل تمتع بكفرك معناه عزك، وهذا على سبيل التهديد. قل تمتع بكفرك قليلا يعني على هذا الكفر قليلا اي يسيرا في الدنيا انك من اصحاب النار. ثم يقول تعالى امن هو خالد اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ارجو رحمه ربه. امن هو خالد اناء الليل ساجدا وقائما يعني متعبدا في ساعات الليل يقطعها في السجود والقيام، يحذر الآخرة يعني يحذر عقاب الآخرة ويرجو رحمة ربه أي جنته ورضوانه. أين هذا أفضل أم ذاك الكافر الجاحد الناس لربه؟ يعني بعد ما قال عز وجل وإذا مس كان ضر دعا ربه مجيبا إليه، كما نوهنا مرارا كلمة الإنسان في القرآن الكريم يلاحظ أن دائما يعبر عن إيه؟ عن هذا المخلوق من بني آدم من حد هو عارم عن الهداية الإلهية. يعني المخلوق من بني آدم إذا لم يتجمل ولم يتزين ولم ينور قلبه وتسدد إرادته إلى ما يحب الله يسمى الإنسان يعني العاري عن التوفيق الرباني يطلق عليه ربط الإنسان. ثم يكتب على ذلك بالإيمان والتقوى وقضاء الإيمان فيطلق عليه المسلم أو المؤمن. لذلك إذا استقرأت القرآن الكريم ستجدون هذا المعنى واضح، إن الإنسان لربه لكنود وحماها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا والعصر إن الإنسان لفي خسران. موضوع الإنسانية استمر كلمة الإنسانية في سياق المدح وجمع الكلام عن جزء الإنسانية، لا في الحقيقة إن الإنسان الكامل هو المؤمن الذي وحد الله سبحانه وتعالى ودخل في دين الحق، لكن من غير هذه الهداية يطلق عليه إنسان كما تلاحظون هنا في السياق. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا يضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. فالمقصود من السياق هذا أفضل أم ذاك؟ ذكر حال الكافر ثم قال أمن هو يعني هذا أفضل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون، الذين يعلمون توحيد الله وأمره ونهيه في التوابع والطاعة والذين لا يعلمون يعني يستوي يعني. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ طبعا الجواب لا يستوي يعني. ثم يذكر القاسمي رحمه الله تعالى بعض التنبيهات المتعلقة بهذه الجملة من الآية. يقول في الآية استحباب قيام الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، استحباب قيام الليل. قال آناء الليل جوف الليل، وقال الحسن ساعات أوله وغطفه وآخره. قوله تعالى يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه رد على من ذم العبادة خوفا من النار أو رجاء الجنة، يعني في هذا رد لكلام بعض المخرجين من الصوفية الذين يعني يزعمون أن أكمل العبادة هي أن يعبد العبد ربه عز وجل حبا فيه لا خوفا في النار ولا طمعا في الجنة، كما ينتبهون ذلك إلى رافعة العدوية أنها كانت تمشي وفي يدها اليمنى ماء وفي يدها الأخرى نار، قلنا أين تذهبين يا رافعة؟ قالت طبعا رافعة دست عليها كلام كثير والله أعلم صح ذلك، لكن أنا أحكي ما يعني يشيع على لسان الناس. فقالت هذه الماء سأذهب بها، هذا الماء سأذهب بها النار كي أطفئها، وهذه النار سأذهب بها النار كي أحرقها لكي أقضي على الجنة والنار، فلا يبقى إلا أن يعبد الناس ربهم حبا فيه لا خوفا من النار ولا طمعا في الجنة. يعني كأنهم هؤلاء الصوفية يعني أكمل من الأنبياء الذين وصف الله سبحانه وتعالى بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورغبا وكانوا لنا خاشعين. ف

الشعر. ويدخل تحته ايضا يعني تحت قوله تعالى الذين يتبعون القول فيتبعون احسنه ايثار الافضل من كل نوعين اعترضا، اي نوعين من العبادات او من الاعمال او من السلوكيات حصل بينهما تعارض، فالمؤمن يمدح بانه يختار الافضل والاحد الى الله سبحانه وتعالى. اذا هذه الايه يؤخذ منها ايضا ايثار الافضل من كل نوعين اعترضا، كالواجب مع النفس لو تعرض واجب مع ند فينبغي ان يختار الاحسن الذين يتبعون خلق يتبعونه احسن، اذا تعرض الواجب مع كله فايهما تقدم؟ الواجب. العفو مع الصدق تقدم العفو، الاخفاء مع الابداء في الصدقه تقدم الاخفاء، وهكذا. اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقل من في النار، اي افانت تنقذه منها، والمقصود انه لا يمكن انقاذه اصلا. العلامه التنفيذي رحمه الله تعالى فصل في تفسير هذه الايه الكريمه في قوله عز وجل تذكر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. حقيقه الايه تبدا بقوله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. يقول رحمه الله تعالى اظهر الاقوال في الايه الكريمه ان المراد بالقول بقوله تعالى الذين يستمعون القول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الكتاب والسنه. دل العلامه التنفيذي رحمه الله تعالى لهذا الاختيار ان القول هو الوحي ما جاء به النبي عليه السلام سواء من القران او من السنه. دلنا على ذلك بانه اطلق على القران الكريم لفظ او صفه القول في كثير من المواضع، كما قال تعالى افلم يدبروا القول، يريد بذلك القران الكريم، وقال تعالى انه لقول فصل وما هو من هذا. فقوله عز وجل هنا الذين يستمعون القول يتبعونه هو اثبات على الأعلام هو أولى في الحسن، ويقدمون الأحسن مطلقا على الحسن حتى لهذه الآية أنت الذين يقوم فيتبعون أحسن، يعني يقدم الأحسن المؤكد أحسن ويقدمون أحسن على الحسن. ولهذا آيات من كتاب مثلا أن أحسن ما أنزل عليه الله من الوحي فهو في آية لا وجل قول اتبعوا أحسن من أحسن ما أنزل بكم تعالى كلها وأمرك يأكلوا أحسن في أحسنين. فالآن الكريم في الأحسن فقد دلت عليه الآيات إلا بالله. يقول وأول أنه يفي عبا أنه مندوب مندوب تحت من مطلق الحسن. وأخذ عن الحسن عن الخير يكون تفلح قد فعل الخير على فعل من، وقدموا هذا الخير الوجوب على مطلق الحسن الذي هو الجائز. ولذلك كان الجزاء بخصوص الأحسن الذي هو الواجب والمندوب لا على مطلق الحسن، كما قال تعالى ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، وقال تعالى ويجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. وذلك في قوله تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. فيعني المباح هو حسن، يوصف المباح بانه حسن، كما قال صاحب المراقي ما ربنا لم ينه عنه حسن وغيره القبيح والمستهجن، ما ربنا لم ينه عنه حسن لانه هو الجائز حسن يوصف بانه حسن. ومن امثله الترغيب في الاخذ بالاحسن وافضليته مع جواز الاخذ بالحسن قوله تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. فالامر في قوله تعالى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به هذا يدل على الجواز، فعاقبوا بمثل يعني الذي يؤخذ جواز المماثله في العقاب. نعم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به من جواز. طيب هل يامر الله بشيء ولا يكون حسنا؟ لا، الله هنا امر بالجائز والجائز حسن، لان الله يامر بالحسن فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به للزواج والله لا يأمر إلا بحسن. فدل ذلك على أن الانتقام حسن، ولكن الله بين أن العفو والصبر خير منه أحسن في قوله ولئن صبرتم لهو خير للصبرين أحسن للصبرين. وأمثال ذلك في القرآن الكريم كثيرا كقوله تعالى في إذاعة الانتقام

فالمراد أنه سبب لقطوة نتأت منه. وإذا قيل قطع عنه فالمعنى أن قطوته جعلته متباعدا عن قبوله وبهما وردت أعماله. فقوله تعالى من ذكر الله أبلغ من من نقول القراءة السادة عن ذكر الله. طويل القافية تقولهم عن ذكر الله قراءة السادة، لكن لا شك أن القراءة من هي الأسبب وهي الأبلغ، لأن خطوة القلب تقتضي عدم ذكر الله عز وجل. ففي هذه الآية إشارة إلى أن ذكر الله تبارك وتعالى مما يلين القلوب، مما يلين القلوب ويرطب القلوب ويزيل قساوتها إدمان ذكر الله تبارك وتعالى. وكلما اشتد كفر الإنسان كلما اشتدت القسوة في قلبه تبارك وتعالى. لماذا؟ لأن كلما اشتد كفر كلما كان أبعد عن ذكر الله عز وجل. فكونه سببا للقسوة يدل على شدة الكفر الذي جعل سبب الرقة سببا للقسوة. فالقرآن الذي يلين قلوب المؤمنين ويكسبها الرقة والصفاء والليونة يزيد المؤمنين رقة في قلوبهم، وهو هو نفسه يزيد الكافرين قساوة في قلوبهم لإمعانهم في الكفر وشدة كفرهم، حتى إنه وصل لدرجة الكفر أن الشيء الذي هو سبب لرقة القلوب يصير في حقهم سببا لقسوتها، كما قال هنا فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين، أي عن طريق الحق. ثم قال تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي يشبه بعضه بعضا في الصحة والإحكام والبناء على الحق والصدق ومنفعة الخلق ووجود الإعجاب. مثالي جمع مثنى بمعنى مردد ومكرر لما تلي من قصصه وأنبائه وأحكامه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده ومواعظه، لما تليها لما تردد وتكرر في القرآن الكريم. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تمثيل لإفراط خشيتهم، إفراط خشيتهم لله سبحانه وتعالى، أو هو حقيقة لتأثرهم عند سماع آياته وحكمه ووعيده بما يرد على قلوبهم منها. تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله، اي بالانقياد والطاعه والسكينه لامره. ذلك اي ذلك الكتاب الذي نزله الله، او ذلك الكائن من الخشيه والرجاء، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله اي من زاغ قلبه فما له من هذا. أفمن يستقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة، أي أمن يعني أي أفمن يجعل وجهه وقاية لشدة العذاب ذلك اليوم، أي قائلا مقامها بأنه أول ما يمسه المؤلم منها المؤلم له، لأن ما يستقى به هو اليدان. يعني هذا معروف، يعني الإنسان إذا طرح عليه أي طارئ مؤذي نار شيء يعني يسقط عليه، لماذا يتقي؟ بيديه بيديه. بالعكس الإنسان يعني يرحب أي شيء ما عدا الوجه، لأن الوجه مجمع الحوادث ومجمع المحاسن. فلذلك الإنسان إذا يعني وقع في أي شيء فهو يتقي بوجهه. أي نعم. ورأيت صورة في أحد المراجع الطبية في بحث عن انتهاك الأطفال وعمل القاسية للأطفال، مما يستدل به الاطباء على ان هذا الطفل يعني ايه تعرض لحاله تعذيب واضح من ابيه مثلا او من اي شخص. هذه صوره الطفل يدين اثنين ورجلين، لانه كان يلقيه في نار او في ماء يغلي، فطبعا حتى الطفل الذي لا يعرف يتخذ ايه بيديه، فالايدين والقدمين مشترقتان من الماء المغلي. لماذا؟ الواضح ان يلقيه فيه فيتخذ لماذا؟ باليدين ولا يتقف الهد الوجه. فإذا الوجه لا يعز يعني الوجه لا يهود أبدا على الإنسان أن يبادر بإيه؟ بأن يتقي به. طيب نذكر بأنهم يتقون العذاب بوجوههم، نعم، لأن أيديهم مغلولة، لأن أيديهم غير أيديهم مطلقة لاتقوا العذاب بإيه؟ بيديه، لكن لأنهم تغلوا أيديهم فلا يتقون العذاب إلا

مجموعة من السادة وشركاء في ملكياته. ورجلا ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متكاتسون، يعني من صفة هؤلاء السادة أو الشركاء أنهم تجلبوا الخلق يتجاذبونه ويتعاورونه في مهماتهم المختلفة، هذا يكلفه وذاك يكلفه، وهذه التكاليف متعارضة ومتجاذبة ومتناثرة. فلا يزال هذا المسكين يعني متحيرا متوزع القلب، لا يدري أيهم يرضي بخدمته، فما يرضي ذاك يسخط الآخر، وما يسخطه يرضي الآخر، وهكذا مع كثرة هذه المهام وتشتتها، فلا يدري أيهم يرضي بخدمته وعلى أيهم يعتمد في حالته، لأنه متشتت سيئ الأخلاق. ورجلا سلما لرجل، ورجلا سلما لرجل أي خلص ملكه له، لا يتجه إلا إلى جهته ولا يسير إلا لخدمته، فهمه واحد وقلبه مجتمع، رجل تجده واحد الذي يملكه واحد، فلا يعاني هذه الحيرة التي يعاني منها الأول، وملكه خالص لهذا الرجل لا يتجه إلا إلى غيره، بل لا يتجه إلا إلى جهته واحد في تركيز في همه، ولا يوجد فساد في قلبه، بل كله مجتمع وهمه واحد وقلبه ملتئم، ولا يسير إلا لخدمة هذا السيد. هل يستويان مثلا، هل يستويان صفة وحالة، أي في حسن الحال وراحة البال؟ كلا. وهكذا حال من يثبت آلهة كذا، لا يزال متحيرا خائفا لا يدري أيهم يعبد وعلى ربوبية أيهم يعتمد، وحال من لم يعبد إلا إلها واحدا فهمه واحد ومقصده واحد، ناعم الحال خافض العيش والحال، والخط أن توحيد المعبود فيه توحيد الوجهة ودرك الفرقة، كما قال تبارك وتعالى حكاية عن يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني أن يوسف عليه السلام لما سجن في مصر في القصة المعروفة مارس هذه الدعوة من وراء القباب، فدعا من كانوا معه إلى التوحيد، وطبعا كان في مصر كالعادة عبادة الملوك ويعني عبادة الأوثان من دون الله، فكان يخاطبهم ويذكر لهم أحوال هذه الآلهة، لكنه يذكرها للتنفير منها، لكن يذكرها بعض الأصليين اليوم لتعظيمها والفخر بها ويعني الإغراء لتعظيمها كما يفعل كما يفعل علماء المصريين الوثنيون عليهم العالم الله. يا صاحبي السجن أأرباب المتفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ نفس المعنى، نفس المعنى يستعمله يوسف عليه السلام للتدليل على حقية دعوة التوحيد، كما قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، لماذا؟ لأن أرقابه متفرقون.